وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو لعلاه. آية حيرت المؤمنين وحيرت الكافرين، بل لما تليت على أبي طالب حال حياته قال: يا قوم اتبعوا ابن أخي، فوالله لقد جمع لكم في هذه الآية الخير كله. آية حيرت المؤمنين وحيرت الكافرين. يقول مسعود رضي الله عنه: آية جمع الله لنا فيها خير ما يؤمر به وشر ما ينهى عنه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ثلاثة أوامر، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. حتى نقف أمام كلام الله عز وجل الذي ساقه بوحيه والذي لا يقوى على مثله غيره، بل تحدى به البشرية، بل تحدى بها العالمين. آيات، آية واحدة كيف جمع الله فيها كل هذا الخير. إن الله يأمر بالعدل، ما العدل؟ وما الإحسان؟ ما العدل؟ به نبدأ. العلماء تكلموا فقال ابن مسعود: العدل إصلاح سريرتك، إصلاح سريرتك، أن تعزم في هم في همك وعزمك وقلبك ألا تجور على أحد، ألا تظلم أحد في قليل أو كثير، من أقرب الناس إليك لأبعد الناس عنك، من عدو وحبيب. فالمؤمن أمر بالعدل في كل أحواله، حتى مع من ظلم، حتى مع من أساء إليه، حتى مع من كفر بالله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وقال في الأخرى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا أقرب التقوى. لا يحملكم ظلم الظالمين وبغي البغاة وعدوان المعتدين وكفر الكافرين على أن تجور عليهم في قليل أو كثير. هذا أدب رباني، رباني، رب العباد القادر على كل شيء حرم على ذاته الظلم في كل شيء. حتى نتأدب بهذا الأدب الرباني العالي. قال تعالى في حديث قدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا تظالموا، لا يظلم أحدكم أحد مهما كان حاله، فلا تظالموا. لما يحرم له الظلم على ذاته من باب أولى يحرمه على غيره. بل حتى من ظلم من خلقه وآزوا عباده بعدوانهم عليهم، يقول تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. بظلم من؟ قولان أهل العلم: قول بظلمهم هم لأنفسهم، وقول بظلم الله لهم، وده القول الراجح عند الجمهور في السرير. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، مع ظلمهم وعدوانهم عد إهلاكهم فيه لون ظلم لهم قبل بين الحق لهم، ونزه الله ذاته عن فعله. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون قبل بيان الحق لهم، رغم ظلمهم لعباده ورغم اعتداهم على حق من حرم الاعتداء على العباد، فاعتدوا على العباد وعلى رب العباد، ومع ذلك نزه الله ذاته أن يعجل لهم العقوبة رغم كل ما فعلوه، رغم كل ما فعلوه. بل يربي على هذا نبيه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، أوذي وأصحابه أذى شديد جدا، قتل 70 صحابي. من كم؟ من 700 صحابي الحاضرين في المعركة. المعركة بدأت بألف، 300 انسحبوا منافقين ومعهم مرضى القلوب، وبقي 700. قتل 70، يعني 10% من الجيش مسلمين في هذا التوقيت، 10% عدد كبير جدا جدا. والنبي نفسه أوذي وأصيب إصابات بالغة حتى شج وجهه وكسرت رباعيته، الأسنان التي للثنايا، السنتين في المنتصف تسمى الثنايا عليا والسفلى، الأربعة التي تحيط بها تسمى رباعية، كسرت رباعيته وغاصت حلقات المغفر في خده وأخذ الدم يطرق من جبينه. والنبي ينزع عن جبينه يقول: لا أفلح قوم أدموا وجه نبيهم، وهو يدعوهم الله تعالى. ومع هذا الموقف العصيب إذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بالدعاء على من قادوا جيوش المشركين في فعل هذه الفعلة الشنعاء، في قتل من قتل وإصابة من أصيب وجرح من جرح. دعا على ثلاثة منه، فجاءه الوحي ليعلمه هذا العدل: ليس لك من الأمر شيء، لسيد الخلق، لأحب عباد الله إلى الله، رب العباد ينده ذنداء شديد، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم على من فعلوا هذه الأفعال، وقدم التوبة على العقوبة رغم إقراره بالجرم سبحانه وتعالى، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يقرر تعالى أنهم ظالمون وأكد، ورغم ظلمهم نهى النبي عن الدعاء عليهم، عن الدعاء عليهم، دعاء ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، فنهى عن دعاء وقدم توبتهم على عقوبتهم، أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وبالفعل تاب الله عليه. الثلاثة القادة: أبو سفيان ابن حرب، خالد بن الوليد، عكرمة بن أبي جهل. وإذا بالثلاثة يسلموا، وإذا بالثلاثة يتوبوا، بل يتحول من قادة لجيوش المشركين لقتل المسلمين لقادة جيوش المسلمين لمواجهة أعتى عتاة الكافرين. بعد 10 سنوات من هذه الواقعة كانوا هم قادة جيوش المسلمين في قتال أقوى دولة في العالم، دولة الروم. الثلاثة القادة بأنفسهم هم قادة أحد في جيوش المشركين، قادة جيوش المسلمين في اليرموك. ندرك هذا أدب رباني عالي. إن الله يأمر بالعدل، كيف نصرح سريرتنا نحو العباد؟ هذا مسألة في منتهى الخطورة، والناس عنها في غفلة، وعز من ينتبه لهذا الخلق. مكارم الأخلاق الرب جمعها. إن الله يأمر بالعدل، يأمر بالعدل، بل أقوله أشد، وإن صرحت الآية بلفظ العدل لكن العدل غاية معرف الخلق، أقسى ما تسمو إلى نفوس الخلق العدل. لكن شرعة الحكيم العديل العليم سمت عن العدل، فجاءنا ربنا بالتشريع لا يخطر ببال العباد ولا سبيل العباد إليه. سماه ربنا القسط، سماه القسط، والقسط فوق العدل بمراحل. العدل انحصر في الماديات، الحقوق الملموسة التي يراها القاصي والداني. القسط جاء ليجمع مع الماديات سائر المعنويات، سائر المعنويات، كل الأثار التي رب العباد عليها يحاسب عباده، كما قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في مبين، في إمام مبين. فالعدل أن ترد الحق المادي المحض. وأضرب مثال لهذا حتى نفرق بين العدل والقسط، لنرى الفارق في التشريعين: شرائع العباد وأقصى ما وصلت عقولهم، وشرائع رب العباد التي أراد أن يسمو إليها عباده سبحانه وتعالى. لو أن إنسانا ظلم إنسان فأخذ مال غصبا وقهرا، غصبه عام كامل، والمظلوم رفع قضايا وأنفق أموال ليسترد الأموال، وبعد عام يحكم له برد المال، فيهتف يحيى العدل، عاد الحق. خلال العام ما الأضرار التي وقعت على المظلوم؟ فقط أخذ المال، قيمة المال تغيرت، الفروق حق للمظلوم. هذه واحدة. الثانية منافعه بالمال حرم منها، ستسترد يوم القيامة من الظالم. الأشد، كم أصاب المظلوم من أضرار في هذه الفترة؟ كم أصاب المظلوم من هم وغم وحزن؟ من قضاة الأرض يملك تقدير هذا؟ لكن قاضي السماء يقدر. هذه أثار الذنب، كم أصابه من هم وغم وحزن، كم ترتب على همه وحزنه من أثار. قد يتسبب الهم في ضغط ذنب له دائم بقية عمره. هذه الفترة بكاملها في وزر ما اغتصب المال، بكامله، بل أشد، قد يترتب على هذا الهم جلطة يموت فيها عد آخذ المال قاتله، ويأتي يوم القيامة بدمه قاتل. لذا الفقهاء قسموا القتل لأربعة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ وشبه خطأ. هذا يسمى شبه خطأ، ليس سبب مباشر لكن لا يعرف لموته سبب غيره. ومثلوا له، قال لو أن رجلا على جبل عال وناداه آخر من أسفل الجبل جهوري الصوت، فمن شدة صوته اهتز فسقط، عد صاحب الصوت قاتله ولزمته ديته. فروح المسلم لا تذهب هدر. من ابتلى هذا بالهم آخذ المال، من تسبب في هذه الجلطة آخذ المال، عد قاتله ولزمته ديته، ويأتي يوم القيامة بدمه. الأشد، كم أصاب زوجة المسكين هذا من هم وغم وحزن لهم زوجها وحزنه، كم ترتب عليهم أثار، قد تموت زوجته بجلطة ولا موت الرجل فيصبح هو قاتلها آخذ المال. كم أصاب أبويه من هم وغم وحزن، كم ترتب عليهم أثار، كم أصاب أولاده، كم أصاب إخوانه، كم أصاب خلانه، كل هذه أثار للذنب. رد المال وبقيت الأثار. القصة أن يوفى كل هذا، القصة أن يوفى كل هذا. نحن في غفلة، وغفلة قاتلة، وآثار الذنب قد تفوق الذنب مرات بل مئات المرات. ابن آدم الأول سن قتل نفس واحد، لم يقتل غيره، قتل أخاه، لكنه كان أول من أبدع في اختراع القتل في البشرية، أول من سن القتل في البشرية، فصارت سنة القتل في رقبته إلى يوم الدين. لا يقتل في التاريخ كله قتيل إلا وعلى القاتل وزره، وعلى ابن آدم الأول مثله كما جاء في الحديث الصحيح، لأنه أول من سن هذا البلاء في البشرية. وقس على هذا، من تسبب في خير كتب له أجر القيامة الساعة، ومن تسبب في شر كتب عليه وزر القيامة الساعة، كما نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى قيام الساعة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار جميع من اتبعه إلى قيام الساعة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. آثار الذنوب. القسط، إن الله يأمر بالعدل ليرتقي بنا، ليسمو بنا، لنصلح سرائرنا، لنطهر قلوبنا، حتى لا نفكر من قريب أو بعيد في أي مظلمة قلت أو كثرت، صغرت أو كبرت. إن الله يأمر بالعدل، بل يأمر بالقسط، كما نص في آية أخرى قال: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، إن الله يحب، وأقسط بينهم إن الله يحب المقسطين. نعم، جاء الوحي لنرتقي لهذا، والحساب يوم القيامة ليس على العدل وحده بل على القسط جملة وتفصيلا. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فلا تظلم نفس شيئا. شيئا نكرة في سياق النفي تعم كل شيء يسمى عند الله وعند الناس شيء، رب العباد لا يظلم فيه شيء. اعلم هذه الحقيقة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فكيف بجرائم ترتب عليها مصائب في حياة المظلومين؟ ندرك هذا المعنى الخطير، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وسامحوني في الاختصار الشديد جدا جدا لهذا المعنى، كان يحتاج لبسط أكثر من هذا. والإحسان، ما الإحسان؟ كلنا سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر الطويل، حديث جبريل، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ليس العبرة بمجرد الرؤية، إنما العبرة بما يترتب على الرؤية. الذي يعبد الله كأنه يراه يعصيه في حال، في جهره وخلواته؟ أبدا أبدا. الذي يقن أن الله يراه إن لم تكن تراه فإنه يراك، كيف يعصيه؟ ولذلك رب العباد جعل من أوائل المواعظ التي وعظ بها عباده في سورة العلق في بداية الوحي، ساقها لأكفر الخلق أبو جهل لما اعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم هذا المجرم بأن الله يراه يعلم سره ونجواه، بل كان السلف يربوا طلابهم على هذه. أحد السلف يقول: قلت لشيخي كيف أراقب ربي؟ قال: قل وأنت تسير الله يسمعني، الله يراني، الله يعلم سري وجهري. داوم عليها حتى تصلح سريرتك، حتى تراقب الله في كل أمر وقتيله. بل هذا لقمان الحكيم يعظ ابنه هذه فيقول بعد وصيته له بترك الشرك: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك ظلم عظيم. قال: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فعلمه أمرين: أخص خصال الله التي تورد على القلب المراقبة العلم القدر. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات الأرض، بيّن علم الله بها. يأتي بها الله، بيّن قدرة الله عليه. وأخص الخلال التي تورث المراقبة علم العبد بعلم الله لكل ما يفعل وقدرة الله على عقابه في كل ما يفعل. أنت نفسك إذا كنت سير في الطريق وجئت عند إشارة المرور ورأيت كاميرات موجودة وشرطة قائمة ستنفذ لأي مخالف مخالفة، تتجرع المخالفة؟ لا تخطر بالك، لأنك تعلم أنهم يعلموا أنك مخالف، وتعلم أنهم قادرين على إنفاذ ما حكموا به من أحكام. علمك بعلمهم وقدرتهم يوقف حركتك. فكيف إذا علمت أن العليم عليم بكل أمرك، لا يخفى عليه أمر من سرك ولا علنك؟ كيف تضمر في داخلك في لحظة المعصية؟ كيف تضمر في داخلك في لحظة الظلم أو العدوان أو الجور أو الجور؟ لما وعى السلف هذه الحقائق سموا في أخلاقهم سمو عجيب. هذا سفيان بن عيينة رضي الله عنه وارضاه ورحم الله ورحمة واسعة، من أئمة التابع التابعين، كان قاضي القضاء وزير العدل. فلما أذن الله له بالحج وقف يوم عرفة في عرفة، حين نفر الناس وقف ينحب ويبكي ويفزع إلى ربه قائلا: اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبه. وصل إلى هذه المرحلة، قنع أن ذنبه كاف أن لا يقبل حجاج الذين حجوا معه في عامه. اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبه، أنا ذهلت. سفيان بن عيينة يقول هذا؟ أي ذنب اقترفه يخشى من هذا؟ تتبعته ما أفصح عن ذنبه إلا عند موته. لما حضرته المنية دخل عليه جماعة من العلماء ومنها عبد الله مبارك، فوجدوه يبكي. قالوا: ما تبكيك؟ والله يا سفيان ما جربنا عليك ولا أحد من الخلق جورا في قضائك قط، ما علمنا عليك قضية واحدة جرت فيها، وكل الناس يشهد، وشهادة العباد عند رب العباد شهادة. لما جاء بجنازة وأثنى الناس عليها خيرا قال النبي: وجبت. وجيء بأخرى فقالوا في صاحبها شرا قال: وجبت. قال عمر: بأبي أنت أم رسول الله، من أثنى الناس عليه خيرا قلت وجبت؟ قال: نعم، من شهد له أهل الإيمان بصلاحه وإيمانه وجبت له الجنة، ومن شهد له أهل الإيمان بالفساد وجبت له النار. أربعة. قال: قلت عمر. قال: قلت ثلاثة. قال: ثلاثة. قلت اثنين. قال: اثنين. قال عمر: حيث أن أقول واحد. شهادة العباد شهادة. يذكر سفيان بهذا، فلما ألحوا عليه وأكثروا قال: قضية واحدة أبكتني، فوالله ما دخلت ساحة القضاء يوما وفي صدري شيئا لأحد المتخاصمين من كره أو بغض. ما دخلت ساحة القضاء يوما وفي صدري، مش تبقى ذاهب تصلح أو ذهب تعالج أو ذهب تحل المشكلة وصدر كمال لطرف دون طرف، أبدا، هذا من الجور وليس من عدل. فيه ما ذهبت ساحة القضاء يوما وفي صدر لأحد متخصم من شيء إلا قضية واحدة كانت بين خليفة المسلمين ورجل من أهل الكتاب. فدخلت ساحة القضاء وقلبي للخليفة أميل، مع أني لما سمعت البينة حكمت للكتابية على الخليفة وألزمت الخليفة برد الحق، ولكن أبكاني خوفي من عقاب الله لي على ميل قلبي قبل حكم، على ميل قلبي قبل حكم. إن فهم السلف ديننا بهذا الفهم العالي فأين فهمنا وأين عملنا؟ فلنستغفر الله من ذنوبنا وتوب الله لنا إنه على قدره. الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب وبالرجوع إليه تمحى الذنوب، وبحمده يسعد كل من تاب وأناب، ألا هو البر التواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن نبينا محمد لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم لهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، هذا هو العدل. أما الإحسان فمعناه واسع، أن نراقب الله أولا في سرنا وعلننا، في أقوالنا وأفعالنا، في دقيق أمرنا وجليله. وليس ذلك فقط، بل الإحسان أمرنا به في كل شيء. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، في كل شيء. الإحسان إلى الله في عبادتك، الإحسان إلى الله في عبادتك. كيف تقف بين يدي الله وتذكر كل شيء إلا من ليس كمثله شيء وتدعي أنك أحسنت؟ تقف بين يدي الله وكأنك لا ترى الله ولا تدرك أنك بين يدي الملك. يقول در بن أسور كان علي بن طالب إذا توضأ، مش صلى، إذا توضأ اصفر وجهه وارتعدت فرائصه، فقلت عجبا لك يا ابن أبي طالب، ما هذا الذي أراه؟ قال: ويحك، أما تدري بين يدي من سأقف ساعة؟ بين يدي من سأقف؟ بين يدي ملك الملوك. فكيف أقف بين يديه بعتوي وجهلي وظلمي من غير انكسار ولا خضوع؟ كارثة ومصيبة، ومصيبة. ولذا ما رتب الله الفلاح على شيء في عبادة العبد إلا على هذه. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم قائمون راكعون ساجدون. ما قالها؟ قال: الذين في صلاتهم خاشعون. خشعت القلوب، خضعت لباريها، ذلت لخالقها، أفلح صاحبها، أفلح صاحبها، وإلا فلا. إذا ندرك معاني خطر جدا جدا. الإحسان في كل شيء، في عبادتك، الإحسان لنبيك بتقييم تعظيمك لكلامه، إجلالك لوحي الله الذي أنزله عليه، تعظيمك لشأنه. لا تقبل أن يمس بذلة أو بكلمة أو بسوء، تغضب لشيء يؤذيه، تغضب لشيء ينقصه. أين نصرتك لله ورسوله؟ أين حبك لرسوله؟ أين تقديرك لهديه؟ أين تقديمك لهديه على هواك، على نفسك، على مصالحك المزعومة التي قد تظنها أنفع لك بمعصية رسول الله؟ أين أنت وأين إحسانك يا رسول الله؟ الإحسان، الإحسان لأبوي، أن تبحث عما تشتهي نفوسهم وعما تتلذذ به عيونهم لتحققه قبل أن تحمله على الطلب. تحمله على الطلب. عد الابن الذي يحمل أباه على الطلب منه، عد عبدا نتنا ليس بصالح بل عاق. الأب والأم جبل على العطاء، وطلبهم من ولدهم كسر لنفوسهم وقلوبهم. كيف توصل الأبوين لهذا الحد؟ أقل الإحسان، أقل الإحسان. كما يقول ابن عمر: كنت آكل الطعام مع عمر فأنظر لمواضع نظر عمر من الطعام خشية أن أمد يدي على طعام اشتهته نفس عمر. الإحسان باختصار شديد جدا مطلوب مع الرب، مع الرسول، مع الأبوين، مع الزوجة، مع الأولاد. الإحسان مش تبقى نام مع زوجتك وتضمر النية أن تنتقم منها، أن توقعها في الفخ لتحملها على الخلع، لتسقط حقوقها، إلى غير ذلك. فكيف بك وأنت مطالب بهذا الإحسان مع الخلق، مع الخلق، بل حتى مع الحيوانات والبهائم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على ابن آدم في كل شيء. فإذا ذبحتم فأحسن ذبح، وإذا قتلتم فأحسن قتله، حتى مع القتيل مع المحارب. إيه والله، إيه والله، مع الدابة مع الدابة أمرنا بالإحسان. لذا قال فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الإحسان في طريقة الذبح، الإحسان في كيفية الذبح، الإحسان في مشاعر الذبيحة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تذبح ذبيحة أمام أختها، فهذا من الإجرام وليس من الإحسان في شرع ربنا. الإحسان كتب علينا في القليل الكثير، في القليل الكثير. إن الله أمر بالعدل والإحسان، والإحسان آسف كنت أطلت، لكن الأمر جلل. إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، الأرحام، وصل الأرحام التي علق الله صلته بنا بوصلنا لها. قال صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله الرحم تعلقت بالعرش وقالت اللهم هذا مقام العائز بك من القطيع. فأجابها الرب أما يكفيك أن شققت لك اسما باسمي من اسمي، أنا الرحمن وأنت الرحيم، فمن وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. الرحم، إن أردت وصل ربك لك فصل رحمك، من أراد أن يبارك له في عمره نص الحديث وينسأ له في أجله فليصل رحمه. حتى أقدار الله تجري، العمر الذي أعطيته البركة فيه مبنية على صلة الرحم. أبويك أحق رحم، إخوانك أخواتك، ويقدم الضعيف على القوي والمرأة على الرجل. رحمك، أخوالك، أعمامك، الرحمة التي لا توصل إلا بوجود أبويك. بل رب العباد دعانا في الإحسان لما هو أسمى من هذا. هذا عبد الله بن عمر يسير في الصحراء يوما فيرى رجلا، وكان معه جماعة الصحابة، يا رجلا حاسر الرأس حافي القدمين يسير على حر أرض مكة، فنزل من دابته مسرعا فألبسه قنسوته وأنعله نعليه وترك له دابته وساره على قدميه. قال الصحابة يا ابن عمر هذا رجل ألف ترشح حرارة الشمس وقدم حرارة الأرض وأنت لا طاقة لك بذلك. قال وكيف لا، وقد سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر، إن من أبر البر ود الرجل لأهل ود أبيه، وأبي كان يبر أباه. ليس أهل الود أنفسهم بل أهله. ليس من وده أبوك فقط وأمك، من هم أهل هذا المودود. أمرنا ببرهم، برا بأبوينا، إحسانا لرحمنا. الرحم وإيتاء ذي القربة، فكيف برحم القريبة، وكيف إذا كانت أقرب الرحم، الأم، الأب، الأخ، الأخ، الأخ، الأخت، وهكذا. إذا ندرك هذه المعاني إخواني، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ثم قال وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الوقت انتهى، لا مجال لتفصيلها، أكتفي بهذا القدر. أسأل الله تعالى أن ينفعنا لكم ما سمعنا، وأن يغفر لنا ولكم تقصيرنا واختصارنا لمعاني الآية، هذا الاختصار الشديد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم خذ إلى الخير بنواصينا، اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي الأحسن إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئة إلا أنت. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقا بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. إلهي لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك أن أذكر بك وأنساك. اللهم تولى أمرنا ولا تتخلى عنا. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت عن نفسك. عباد الله اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى.